للأمل بينا رجعت إحنا ما نضيعك من إيدينا أمانة يا وطن علل الأمل بينا رجعت إحنا ما نضيعك من إيدينا أمانة يا وطن علل الأمل بينا رجعك إحنا ما نضيعك من إيدينا أمانة يا وطن علل الأمل بينا رجعك إحنا ما نضيعك من إيدينا كشفنا بلاد ويا مفرنا مثلك يا عراق الخير أمانة يا وطن أوقف على حالك بكرة يزول همك ينجلي لينك أمانة يا وطن أوقف على حالك بكرة يزول همك ينجلي لينك محلة غابك وصلا ندعي لك ريحة باديتنا وطيبها لينا محلة غابك وصلا ندعي لك ريحة باديتنا وطيبها لينا ريحة باديتنا وطيبها لينا أمانة يا وطن أهلك يحبونك كلهم يشوفونك أمانة يا وطن أهلك يحبونك وطولك كلهم يشوفونك أمانة يا وطن أهلك يحبونك يا حلو الطينة عجب لما تهلك يا حلو الطينة اطمن يا وطن يا درة الأوطان يا عنوان الكرام يا منهل الإحسان اطمن يا كل طيب شهيم عامر دواوينا عراق واسمك كيش كبرا كتب عنوان كل طيب شهيم عامر دواوينا كل طيب شهيم عامر دواوينا ضيعك من إيدينا أمانة يا وطن علل الأمل بينا رجعك إحنا ما نضيعك من إيدينا أمانة يا وطن علل الأمل بينا رجعك إحنا ما نضيعك